يعني أن الكذب يعني يشمل المتعمد والمخطئ أو الساهي، يقول إن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. فسبحان الله، سبحان الله، لماذا يختار الزبير قلة التحديث خشية الوقوع في الخطأ؟ والله ما منعهم إلا خشية الوقوع في محارم الله عز وجل، في انتهاك حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الورع، هذا هو الدين. لكن سبحان الله، والله سمعت خطبة لأحد المشايخ وأحد الدعاة، يعني أكثر من نصف الأدلة التي أتى بها أحاديث منكرة وموضوعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها كذب. فينبغي على الدعاة أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، ينبغي على الدعاة أن يتعلموا قبل أن يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى. هناك سبحان الله بعض الدعاة، يعني سبحان الله، كان المسألة مسألة يعني مسألة عصبيات ومسألة كذا، فتجد الرجل منهم يعني يذكر حديثا أغلب الناس أو كثير يعلم أن هذا الحديث ضعيف، ويقول رواه البخاري. رواه البخاري ازاي؟ رواه البخاري ازاي؟ هذا كذب، هذا كذب، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يعني مدرس لغة عربية لا يفقه شيئا في الفقه ولا العلم الشرعي، بضاعته مزجاة في هذا العلم، وزملائه في العمل يأتوا له ويستفتونه فيجيب كأنه الثوري، كأنه سفيان الثوري، كأنه الأوزاعي، كأنه أحمد بن حنبل، كأنه الشافعي، كأنه مالك، يعني كأنه يعني أبو حنيفة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى أني كنت جالس في أحد المرات، فجاءه يعني جائن وعرض عليه مسألة في فقه النذور أو الأيمان. هذه المسألة يعني ظننت أنه سيكل العلم إلى الله عز وجل، أو أنه يعني يقول يعني لا أعلم أو سأسأل، فوجئت أنه يجيب. والمسألة عويصة جدا، المسألة عويصة، لو طرحت أو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر. ولكن سبحان الله، هذا الجاهل يجيب، هذا الجاهل يجيب. وهذا يعني ينطبق عليه قول أبي الحسن الفارس، هذا العالم الجليل أبو الحسن الفارس، ماذا يقول؟ يقول: تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى صار من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى صار من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. مما سبق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد بعض الجمل والقواعد العلمية المهمة. أولا، تقرير هذه القاعدة لأهل السنة والجماعة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي. الثاني، تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بها، يعني لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحل. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. الثالث، أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما في الأحكام وبين ما في الترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكل هذا حرام، كل هذا حرام، وهو من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين. رابعا، يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرفه ولم يبين حاله أو حال رواته، وإلا دخل في هذا الوعيد. وللأسف الشديد بعض الناس يأتي بالترهات والأكاذيب والخزعبلات، وبعضهم يعلمها ويقول يعني فضائل الأعمال، ويقول مش عارف إيه، ويتهرب. أين ستذهب من الله سبحانه وتعالى؟

قبل أن يذهب العلماء، وما يبقى إلا الجهلة، ما يبقى إلا الجهلة. لأن في حديث أخرجه أحبتي في الله، هنا يعني طرفة تصدق عن بعض يعني الجهل الذين يتصدرون للفتية ويتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم. ترى الواحد يعني يسأل، يعني لا يتقي الله، لا يخاف الله، وهذا أيضا يعني للأسف الشديد دخل فيه بعض الدعاة والوعاظ. تجد الرجل يعني قال كلمتين حلوين للناس، خطب خطب جميلة وأثنت عليه الناس، وتنهال عليه الفتاوى، تنهال عليه الفتاوى يعني كأنه عطاء أو طاووس أو الليث أو غير ذلك. سبحان الله سبحان الله. وبعض الناس يفتي للأسف الشديد، بعض الوعاظ يفتي بغير علم، ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، ويرجح ويصحح ويضعف بغير علم، بغير علم للأسف الشديد. يعني هذا على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. تجد يعني حتى في الفضائيات، الفضائيات دخل فيها من يفتي بغير علم. يعني هو كل إنسان قال يعني شوية وعظ يبقى خلاص تنهال عليه الفتاوى، هذا عادة الناس، وهذا يعني طامة كبرى. نعم في الفضائيات علماء أفاضل وأخيار وعلماء كبار من أهل العلم، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، لكن اندس بين هؤلاء من ليس من أهل العلم، وليس من أهل الصناعات العلمية، وليس أهلا للفتية أصلا. نعم اندس بينهم، وتجد من عنده خزعبلات وخرافات، ولعلكم تعلمون ما في الفضائيات من سعة عظيمة جدا، هذا صوفي وهذا شيعي وهذا يعني نصراني وهذا مش عارف ايه وهذا ايه وهذا ايه، ولا حول ولا قوة الا بالله. مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. يعني حدثني بعض الثقات ان هم يعني يأتون يعني بأطفال الشيخ فلان، الصبي فلان الموهوب ومش عارف ايه، وشوية شوية يصدرونهم للناس لمجرد ان هو بيقلد الشيخ فلان او يقلد الشيخ علان. لا اله الا الله، بالمسطره بالمسطره خلاص اصبح الناس اثبت عليه، ويتصدر للناس ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. من الذي يزكى هؤلاء؟ انا اقول يعني لهؤلاء الوعاظ الذين يفتون في دين الله سبحانه وتعالى، انت اخرك ان تعظ فقط وتنقل، وحتى النقل يعني يخشى ان انت تكون بتنقل اي كلام وتعظ من رأسك، لأن الوعظ هذا يعني خطير، خطير أيضا، فيه من العقائد ومن التوحيد ومن كذا وكذا. فلا بد أن يتعلم الداعية أصلا، لا بد أن يتعلم الداعية. هنا يعني طرفة ذكرها الشيخ الألباني، وهي يعني على سبيل التندر أو على سبيل المثل أقرب إلى الأصل. يعني ذكر إن رجلا يعني كان يفتي للناس، وهذا الرجل يعني أراد سفرا، فأراد أن يجلس أباه أو يجلس والده مكانه، وهذا الرجل يعني الوالد ليس من أهل العلم ولا من أهل الفقه، وهو جاهل بذلك، فقال يعني كيف أجلس؟ قال لا عليك، يعني أنت لا تحشر نفسك في زمرة العلماء، ما تحطش نفسك يعني في زمرة العلماء، ولكن إذا يعني عرضت عليك مسألة قل في المسألة قولان وخلاص، انتهى الموضوع في المسألة قولان وانتهى الموضوع. وأنتم تعلمون إن المسائل المختلف فيها مسائل كثيرة، مسائل كثيرة جدا. فيأتي الرجل، ما حكم من يعني انتقض يعني وضوءه في الصلاة، هل يكمل أم لا، وهل صلاته الصحيحة أم لا؟ يقول في المسألة قولان، أنا طلقت زوجتي. يأتي الآخر، أنا طلقت زوجتي، حصل كذا وكذا وطلقت زوجتي ومش عارف إيه وحصل. يقول في المسألة قولان، وهكذا يعني كل مسألة تعرض عليه. ففطن أحد الأذكياء ويعني استشعر أن هذا الرجل ليس من أهل العلم ولا يعرف شيئا، فأرسل بسؤال فيه: أفي الله شك يا شيخ؟ أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان. ما شاء الله ما شاء الله، أفي الله شك؟ يسأل الرجل لمجرد أنه هو مشهور أو واعظ مشهور عن مسألة، يعني لو طرحت على أبي بكر ولا على عمر يعني يجمعان لها أهل بكر، يجمعان لها الناس. وهذا الرجل يستحي من الناس ويفتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أين تقوى الله عز وجل؟ ومن الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح يعني الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. في لفظ: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه معنى خداعات؟ قيل يعني يقل فيهن المطر، يعني مرة يعني يكون فيه ومرة ما فيش، يعني من الخدع. ومعنى الرويبضة العجزة عن معالي الأمور الذي قعد عن طلبها. سيأتي على الناس سنوات خداعات، الحديث. وفي لفظ عند الطبراني من حديث عوف بن مالك: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. وعنده، أي عند الطبراني: وما الرويبضة؟ قال: من لا يؤبه له. وعند أبي يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وعند عبد الرزاق أنه قال: سفلة الناس، سفلة الناس. لكن هذا السند الذي عند عبد الرزاق الذي يظهر لي والله أعلم أن إسناده مرسل. على كل، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، وما هذا إلا الجهلة، إلا الجهلة الذين يتكلمون في أمور الناس. وأعظم الأمور أمر الدين، أمر الدين الذي فيه الأحكام والشرائع والعقائد. فطامة كبرى، طامة عظيمة أن يتكلم التافه، أو يتكلم الفويسق، أو يتكلم سفلة الناس في دين الله سبحانه وتعالى، أو يتكلمون في أمر العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع العنصر الثالث: صور ونماذج عن السلف الصالح والعلماء الأخيار في الإحجام عن الفتية. وليس معنى هذا أن كل العلماء أحجموا، لا، ولكن يعني هذا العنصر يبين خوف السلف وخوف العلماء من الفتية بغير علم. هنا يا جماعة في أدب في القرآن الكريم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يعني عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال البيضاوي في تفسيره في المجلد الأول: اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أدب، أدب، نتأدب بأدب الملائكة، يكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى، الملائكة. وقال القرطبي في تفسيره في المجلد الأول: الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم، ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء، لكن قد أخبر الصادق أن يموت العلماء بقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه، معلم هذه الأمة ومربيها عليه الصلاة والسلام، الذي يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، رسالة الله عز وجل، لما يسأل عن شيء لا يعلمه يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب القدر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما سئل عن أطفال المشركين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين أهم في الجنة يعني أم في النار، لما سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذا خلقهم، الله أعلم بما كانوا عاملين إذا خلقهم. وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها، وفي لفظ عن أشراطها، أماراتها، عن أماراتها. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتفرد مسلم برواية هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يكل العلم إلى الله، لكن هؤلاء الجاهلة أو هؤلاء الذين يستحيون من الناس لا يكلون العلم إلى الله استحياء من الناس، أو لما يصيبهم من العجب والغرور من وجود الناس حوله. وقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن يحيى بن سعيد قال للقاسم: يا أبا محمد، إنه يعني قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. يعني أنت يعني قبيح بمثلك أن أنت يعني رجل عالم ويعني كبير في العلم، أن أنت تسأل عن شيء من هذا الدين يعني فلا يوجد يعني عندك منه علم أو يعني فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال له القاسم: يعني ما أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجاب. شوف شوف القاسم، هو القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذا يقول هو القبح، القبح بعينه إن أنا أتكلم في دين الله عز وجل وأن أقول بغير علم. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الأخيار الذين يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فقد أخرج الإمام الدارمي في مسنده بإسناد حسن في مقدمته، في مقدمة مسنده من طريق عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. سبحان الله، علماء وأخيار، كل واحد يحيل الفتوى على غيره، وهذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد هنا مهزلة وهنا يعني سوق. لما يعني بتطرح مسألة في الكيمياء يتكلم أهل الاختصاص في الكيمياء، أو في الفيزياء ما تجد إلا علماء الفيزياء، أو الطب يعني مسألة يعني مهمة في الطب يتكلم فيها الأطباء. وإذا كنت في مجلس ويعني طرحت مسألة في العلم في الشرع في الفقه تجد كل إنسان يعني يبدي برأيه ويتكلم ويبدي ويتكلم ويعني يعني يظهر وجهة نظر في هذا الموضوع، يعني كأنك تجلس بين هيئة كبار العلماء. ما هذا؟ هذا هذيان، وهذا تهريج والعياذ بالله. هذا القاسم بن محمد، القاسم بن محمد، روى ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد أن أبا عمر يعني ابن عبد البر روى عن القاسم بن محمد أنه يعني جاءه رجل في مسألة فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه، والله لا أحسنه. ما شاء الله ما شاء الله، انظر إلى الدين، الناس حوله، يعني سمت العالم وكثرة الناس حوله، وماذا يقول لما سئل عن مسألة؟ والله لا يحسن. ألا فليتعلم هؤلاء الدعاة وهؤلاء الوعاظ الذين يستحيون من الناس: والله لا أحسن. ثم قال: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أتكلم بما لا أعلم. الله أكبر. والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم. وروى الحافظ ابن الزي في تهذيب الكمال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وذكر الإمام ابن القيم أيضا يعني عن أبي عمر يعني ابن عبد البر عن ابن عيينة وسحنون أنه قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وهذا حق، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ماذا قال؟ يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. سبحان الله، لما تعرض عليك مسألة اعرض نفسك على الجنة أو النار، شوف كيف يعني تنجو، انظر كيف النجاة. ولما سئل الإمام مالك عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع إلى قوله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وروى ابن مفلح في الآداب الشرعية وعزاه إلى البيهقي، وقد يعني روى هذا ابن الصلاح في فتاويه في المجلد الأول عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يكاد يفتي فتية إلا ويقول: اللهم سلمني وسلم مني. الله أكبر. انظر إلى سعيد بن المسيب، هذا العالم، هذا العالم الثقة، يقول: اللهم سلمني وسلم مني. وهنا تنبيه: إذا كنت في بلد وفيها من هو أعلم منك وأفقه منك فلا بد أن تحيل عليه الفتاوى، لا سيما التي لا تعلمها، لا سيما التي لا تعلمها، لا تتصدر هكذا. روى ابن مفلح في الآداب الشرعية أيضا عن يحيى بن معين أنه قال: الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق، فهو أحمق. وقال أيضا: إنما يعني تجد البلد فيها عالم ثبت من أهل الخير ومن أهل الفضل، وتجد زيد وعبيد وعلي وسعيد وهؤلاء الثلة يفتون بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا أمر مهم جدا، هناك فرق بين تبليغ الدعوة بعلم والفتية بعلم، وبين من يدعو بغير علم ويفتي بغير علم، هناك فرق عظيم. ثم أقول: الذين يفتون، من شهد لهم بهذا؟ من شهد لهم بالعلم؟ من الذي زكاهم؟ من الذي زكى هؤلاء كي يفتون؟ روى ابن مفلح في الآداب الشرعية عن مالك أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، أني أهل لذلك، ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وعن سفيان الثوري قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أعلم الناس بالفتيا، يعني أكثرهم جهلا والعياذ بالله. وروى أيضا عن ربيعة، ربيعة بكى فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم لهم، استفتي من لا علم لهم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال لبعضهم: من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. نعم، من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق، لأن السارق قد يأخذ مالك، لكن الذي يفتي بغير علم يبدل دين الله ويغير شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن مفلح عن أحمد بن حنبل قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه قال: سمعت مالكا، يعني عن محمد بن عجلان، يقول: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وروى عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتيا نوع من الجهل، العجلة في الفتيا نوع من الجهل. وجاء رجل إلى سحنون من فقهاء المالكية يسأله عن مسألة، انتبهوا إلى هذا الأمر، انتبهوا إلى هذا الأمر الخطير وهذه القصة المهمة. جاء رجل إلى سحنون من فقهاء المالكية يسأله عن مسألة، فأقام يتردد إليه يعني 3 أيام، فقال: مسألتي أصلحك الله. يعني الرجل جاي يسأله يقول: مسألتي أصلحك الله اليوم 3 أيام. فقال له: وما أصنع بمسألتك؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير فيها. ما شاء الله، يقول: المسألة دي مسألة صعبة، مسألة معضلة فيها أقاويل وأنا متحير فيها. فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. يعني كأنه يقول له، يعني بلسان العام: أنت رجل المهمة الصعبة، أنت يعني سايبينك للمسائل الصعبة، أنت لكل معضلة. بيغريه، بينفخه عشان يتكلم. فقال سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي إلى النار. الله أكبر، الله أكبر، هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار. حتى قال كلمات تكتب بماء الذهب. قال سحنون: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره، من باع آخرته بدنيا غيره. فقال: ففكرت فيه، فوجدته المفتي يأتيه الرجل وقد حنث في امرأته ورقيقته، فيقول له: لا شيء عليك، وهو عليه شيء طبعا، لا شيء عليك. فيذهب الرجل فيستمتع بامرأته، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا من هذا، اللهم سلمنا من هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. اللهم مع عنصر رابع، ألا وهو قواعد ونصائح، قواعد ونصائح. القاعدة الأولى، أو يعني النقطة الأولى، أقول قاعدة مهمة: أن العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده. يعني العامي مقلد لأنه ليس من أهل العلم، لكن عليه شيء لا بد أن يجتهد فيه، لا بد أن يجتهد في اختيار العالم الثقة، العالم الفقيه الذي يضع عنده فتوى. فإذا يعني تساهل في هذا وترخص في هذا، فلربما لا ينجو من الإثم، فربما لا ينجو من الإثم. ولذلك أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه والدارمي في سننه في المقدمة، وابن أبي شيبة في كتابة الحديث أو في كتاب الحديث، وأبو نعيم في الحلية، كلهم عن محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، يعني أنت حتى ما بتتلقى موعظة تتلقى دين، لما بتستفتي وتأخذ دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر عمن تأخذ، عمن تأخذ، تأخذ عن جاهل ولا تأخذ عن عالم؟ وروى الإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن مسعى قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. فلا يأتي الرجل إلى شبيه العالم، ولا رجل لمجرد وعظ يستفتيه، ولا لمقيم شعائر، ولا لرجل بيصلي بالناس، ولا لرجل لحيته يعني طويلة، أو لصلاحه، رجل من يظن أنه من الأخيار. لا لا لا لا، لا بد أن يجتهد في اختيار العالم الفقيه الثقة. كأنك إذا أتيت إلى المفتي بتستفتي في مسألة، ويقول لك: هذا جائز، أو هذا لا يجوز، أو افعل كذا أو لا تفعل كذا، خلاص بس، يعني تعمل بهذه الفتوى. مش إن الإنسان يستفتي هذا العالم ويستفتي هذا ويستفتي هذا ويستفتي هذا، لما يجد فتوى توافق هواه، فتوى بالمقاس، فتوى على المقاس، عايز الشيء ده حلال، أسأل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لما أجد يعني ما أريد. وهذا والعياذ بالله هذا أمر خطير، لأن الإنسان لا ينجو من الإثم والعياذ بالله إذا كان متبعا لهواه. يعني النقطة الأخرى أن المستفتي لا يتتبع الرخص، المستفتي لا يتتبع الرخص، فإن تتبع الرخص يعني يجعل الإنسان يفعل شرور والعياذ بالله، شرور تجتمع عليه. فإذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك كل الشر، اجتمع فيك كل الشر. أيها الإخوة الأحباب، يعني تكملة لما سبق من الكلام، أريد أن أنبه على بعض الأشياء، منها أن هناك والعياذ بالله من الناس من يفتي نفسه قبل أن يستفتي، من يفتي نفسه قبل أن يستفتي فيفعل الفعل والعياذ بالله، إما أن هو يفتي نفسه أو يتبع هواه ثم يذهب إلى العالم لكي يبحث له عن حل، لكي يبحث له عن حل. وهنا أمر أيضا مهم جدا، أنه ينبغي للمفتي ألا يندفع وراء العاطفة، فيفتي بخلاف الحق، فيفتي بخلاف الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وهنا نقطة أخرى، من تسأل؟ تسأل العالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد تقدم يعني ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي إن هو يسأل العالم الثقة، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ثم العالم المفتي الذي يعني درس علوما كثيرة، كعلم تفسير الآيات ودراسة السنن ومعرفة بالفقه في فروعه الشواردي، و معرفتي بالقواعد الفقهية ودراسة المذاهب، وعرف موضع الإجماع والخلاف وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ والقياس، ودرس اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب وغير ذلك، وعنده يعني معرفة طيبة بمصطلح الحديث وحالة الرواة، لا سيما فيما يعرض يعني له من يعني من أدلة حديثية وغيرها. فإذا العالم لابد أن هو يدرس يعني علوم كثيرة جدا، فلا بد أن يعني تختار العالم الثقة الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، الذي تعلم هذه العلوم، والعالم الذي يزكي، الذي يزكي ويعني شهد له بالعلم. هذا هو العالم، وهذه رسالة يعني أردت بيانها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.